Baixa magazine. عش ما جيت عش ما جيت يا لغالي عش ما جيت عش ما جيت يا لغالي عش ما جيت غنيت لك غنوة وخبيت دق وهوى عش ما جيت يا لغالي عش ما جيت عش ما جيت يا لغالي عش ما جيت غايب وين عن عيني صار هو يناسيني صار هو يناسيني ارجع لا كفيني كافي لا تبتشيني كافي لا تبتشيني اها الفرقة ذبحت قلبي من قال لك حلوة غنيت لك حلوة الفرقة ذبحت قلبي من قال لك حلوة غنيت لك حلوة اها عش ما جيت يا الغالي عش ما جيت يا الغالي عش ما جيت يا الغالي عش ما جيت You got